نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين